سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبتك واتباع سنتك والتأدب بأداب شريعتك والتمسك بأديان آله وعترته واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. أما بعد، تكلمنا بالأمس على حكمة ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، التي يقول فيها: كيف يشرك قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب منها فواته. كلها أسئلة استفهام يقصد بها التعجب واستبعاد الأمر الذي يذكر، يعني مستبعد كل البعد على الإنسان أن تشرق الأنوار في قلبه وصور الأكوان منطبعة في مرآته، لأن القلب له عينان، عين على الأكوان وعين على المكون سبحانه. فإذا نظرت بعين قلبك إلى الأكوان منعت أنوار المكون أن تظهر، لأنه مرآة. تأتي الأكوان، الأكوان كلها ظلمة لم ينرها إلا وجود الحق فيها، فالأكوان ظلمة لأن أصلها عدم والنور من الله حق. الله نور السماوات والأرض، أي لو لم ينور السماوات والأرض لصارت مظلمة وهي سماوات وأرض أيضا. فالذي أنارها هو نور الحق فيها. فإذا نظرت إلى الأكوان انطبعت صور الأكوان في القلب وصور الأكوان مظلمة والظلمة تمنع رؤية الأنوار، ولذا يتعجب. ولذا في الحكمة السابقة أمرك بالعزلة، لأن العزلة يقل نظرك إلى الأكوان فيقل تأثير الأكوان على القلب فتثقل مرآة القلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلوب تصدأ وجلاؤها ذكر الله أو لا إله إلا الله. يبقى القلوب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها تصدأ، كيف تجلي القلوب؟ بذكر لا إله إلا الله أو بمطلق الذكر أو بالعبادات التي العبادات الخالصة المحضة، لأن في عبادات محضة وعبادات تحتاج لنية تبقى طبيعية لكن بالنية تتحول لعبادة. فهنا يتعجب ويقول: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. يبقى يجب على الإنسان ألا يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس في الدنيا حتى لا تظلم مرآة قلبه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلع على زينة الدنيا يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الحياة أن تكون له كفاف، أي فيها حد الكفاية، كفاف أي حد الكفاية لا زيادة عن حد الكفاية صلى الله عليه وسلم. وهذا باختياره بعدما عرضت عليه الجبال أن تصير ذهبا في يديه ترابا في يد غيره، رفض صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الأكوان كلها ظلمة، فكيف يشرق قلب سور الأكوان منطبعة في مرآته؟ الحرص، الحرص على الحصول على الدنيا، قلب حريص على الحصول على الدنيا وما فيها من لذات، يكون محبوب أشد الحجاب عن أن يشرق فيه أنوار التوحيد وأن تظهر فيه شموس المعارف، فتجده في الطاعة لا يشعر بحلاوته، وفي العبادة لا يشعر بجماله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الإيمان له حلاوة، وقال ثلاثة من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، دل على أن الإيمان له حلاوة، ولكن القلب الحريص على أمور الدنيا مظلم. مظلم لماذا؟ لأنه حريص على الأكوان. ويقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، اللي هو عبد المظاهر، عبد المظاهر اللي عايز المظاهر، عايش بمظاهر الأكوان فبعد عن المكون. فيبقى أول خطوة للوصول إلى الله الزهد بما في يد الناس والقناعة بما رزقك الله، تزهد بما في يد الناس وتقنع بما رزقك الله، ثم بعد ذلك يكفيك الله هم الخلق وهم الرزق. هذه الأشياء حجب قوية تحجب الإنسان عن الله، أنت المحبوب والله ليس بمحبوب، لأن الله قاهر فوق عباده، كيف يحجبه شيء؟ هو قاهر، أنت الذي حجب، أما الله فظاهر سبحانه لا يحجبه شيء، المحجوب هو المخلوق، أما الخالق فلا يحجبه شيء، هو كما كان قبل خلق الأكوان لم يتغير سبحانه وتعالى، فهو ظاهر في كل شيء، باطن في كل شيء، دون حلول، لأنه لا يحل في الأكوان سبحانه. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ وكيف تتخلص من الدنيا؟ أن تقنع بما رزقك الله ولا تنظر بما في يد الناس، دي أول حاجة. علمت أن القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، ده كلام الإمام الشافعي. فلاذا يراني على بابه ولاذا يراني به منهمس، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك، لأنه استغنى، لا بيلزق في ده ولا بيتمحك لده ولا بيمسح بخ لده ولا بيبعت تعازي لده ولا بيبارك لده، ولا الحاجات دي كلها مش في باله، هو مهموم بالله فقط ويعامل الخلق بالله. ليه؟ لأنه قنع، مش عايز حاجة غير اللي ربنا ادهوله وراضي بيه ومبسوط وسعيد. وعشان كده سيدنا الجنيد إمام الطائفة، طائفة عصري، جاءه رجل من تجار العراق الأغنياء، وكان منقطع هو للعبادة ومعه بعض الفقراء السالكين المنقطعين للعبادة ولا يتكسبون ويعيشون على الكفاف وهم راضين بذلك لكي يفطموا أنفسهم من الدنيا. فجاءه تاجر من تجار العراق وسمع عن الجنيد رضي الله عنه، فأعطاه سرة فيها مال كثير، فقال له الجنيد أعندك غيرها؟ قال عندي غيرها كثير. قال أتريد غير الذي عندك؟ قال نعم. قال إذا خذها فإنك أفقر إليها منه. هم ما عندهوش ومش عايزين، فيبقى هم مستغنين، لكن هو عنده وعايز، يبقى هو اللي فقير. شفت معنى الفقر؟ فالغنى عن الشيء لا به، الغنى عن الشيء يعني تستغنى عنه مش تستغنى بيه، لو استغنيت بيه تبقى فقير للشيء. وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الدنيا ليستغني بها استغنى عنها بالله، فصار غنى النبي لا يفنى، لكن لأنه غنى بالله، أما لو كان غنى بالدنيا يبقى غنى يفنى بفنائه، يبقى كأنه استغنى بالتراب. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يستغني بالله، فاستغنى بالله ولم يستغني بالدنيا صلى الله عليه وسلم. وده الغنى الحقيقي، أن تستغني بالله، فالغنى عن الشيء لا بالشيء، واضح؟ يبقى أول حاجة هم الرزق الزهد في الدنيا يأتي بعد انقطاع هم الرزق. طول ما انت مهموم على رزقك والآن ومش عارف ازاي تجيب تحصل رزقك، اعرف انك انت محبوب عن الله لان ربنا رازق. ولن تموت نفس الا وقد استوفت رزقها واجلها. فطول ما انت مهموم على حاجة مضمونة، وعشان كده قال لك زمان في الحكمة بتاعت حوالي الاسبوع اللي فات، انشغالك بما ضمن لك عما لم يضمن لك دليل على انطماس البصيرة منك. فانت تنشغل في الرزق ومهموم بالرزق وده مضمون، ولا تنشغل بتحصيل العبادة وهي غير مضمونة مطلوبة. فهمت؟ فده حجاب كبير. تسعى في الدنيا لا بأس، ولكن بلا هم. تسعى بجسدك والقلب مطمئن، تسعى لطلب الرزق بالجوارح، ولكن القلب الذي هو فيه العين التي تنظر إلى المكون، عين البصيرة، مطمئنة. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأسباب، يأخذ بالأسباب وقلبه مطمئن تماما صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يسعى لطلب الرزق بجوارحه وقلبه فهذا مهموم. والدين جاء ينزع منك الهم ده عشان تسعى بغير هم. ثم تسعى منشرح الصدر مطمئن على الرزق، غير ناظر لما في يد الناس، ولا تذل نفسك لان الحرص يذل. وعشان كده اطلبوا الرزق بالعزة الانفس، لان الامور بمقادير. ما تذلش نفسك ابدا، وفي نفس الوقت ما تهزقش الناس وتقول انا اصلي عزيز. عزيز يعني تهزق الناس؟ لا، تحترم الكبير، توقره وترحم الصغير، وتعطي كل ذي حق حقه. يبقى انسان ماشي كده محترم، مش ماشي كده متكبر وتقول اصل الشيخ قال اطلبوا الامور بعزة الانفس. قال لك بعزة الانفس مع التواضع، ما قالكش بعزة الانفس مع الكبر والغرور. الكبر والغرور حجاب قوي يمنع من الوصول الى الله، مرض كبير في القلب. لا يدخل الانسان الى الله، الى حضرة الله، الا من باب الذل. وعشان كده ربك يقول لك ايه؟ فاسجد واقترب، لان السجود رمز الذل. فاذا سجدت تبقى ادنى حال للانسان وهو ساجد، اذل حال. في اذل حاله هو اقرب ما يكون الى الله، فدل على ان الوصول الى الله من الذل والمسكنة. فلا تصل الى الله الا اذا افتقرت به واستغنيت به عما سواه. تفتقر الى الله لا تفتقر الى الخلق، لانك لو زهدت في الدنيا ونظرت لما في يد الناس تبقى برضو فقير. وده اللي خلى ناس كتير تكره التصوف، ان شافوا ناس كتير عاملين نفسهم متصوفة وقاعدين يشحتوا وياخدوا فلوس من الناس، فهم تصوفوا بالظاهر وتأدبوا بآداب الحقيقة في الظاهر، وقلبهم معلق بما في يد الناس، فشوهوا الطريق على الناس. ولكن الطريق مش كده، الطريق هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رسمه صلى الله عليه وسلم، وهو أن تستغني بالله عما سواه حتى عن نفسك. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي تكون العبادة لله خالصة بلا رياء ولا مراء، وإياك نستعين أي تبرأ من حولك وقوتك. فأنت تعبد الله لله وبالله، لا بنفسك ولا للخلق. فإن نظرت للخلق كنت مرائم، وإن نظرت لنفسك كنت معجب بنفسك. والرياء يقدح العمل ويمنع الثواب من الأصل، والعبد يقلل من أجر العمل كثيرا. ولذا يجب أن تعبد الله وتستعين. إياك نعبد، تعبد الله لله لا لأي غرض سواه. مش تعلق السفحة وتلبس المرقع علشان تبقى إيديك عينيك معلقة بما في جيب الناس، وتقول أنا كده بقيت رجل فقير سالك إلى الله. تبقى وانطق عمرك ما هتوصل. تبقى أنت متجرد في الظاهر متسبب في الباطن، والمتجرد في الظاهر والمتسبب في الباطن بعيد عن الله، لأنه تجرد بنفسه ولم يتجرد بالله. فإن أقام نفسه في أمر وكله الله لنفسه، وإن أقامه الله فيه أعانه عليه. فرق كبير بين أن تقوم فيما أقامك الله وبين أن تقوم فيما أقمت نفسك فيه. فرق كبير بين اختيارك واختيار الله، والله يخلق ما يشاء ويختار. فإذا اخترت فاختر ألا تختار، وفر من المختار إلى ما يخلق كل شيء ويختار سبحانه وتعالى، لأنه يختار لك ما يحب ويرضى لك، وهو يعلم ما يصلحك سبحانه. فهم الرزق يجب أن تهدم هم الرزق من قلبك، وإلا لن تذوق حلاوة الإيمان. ولو عبدت الله 100 عام ولم تترك المساجد 100 عام، ولو قرأت القرآن ليل نهار، ولو صمت ليل نهار، وصليت على النبي ليل نهار، وهم الرزق في قلبك، لن تذوق حلاوة الإيمان. لأن هم الرزق ده زي ما تقول أنت قاعد بتذكر، فبتجيب حلاوة الذكر، لكن في مرارة الهم، المرارة تغلب على الحلاوة. حط مر وعلقم كده على صينية كنافة أنت محليها كده، ولا كوباية القرفة اللي جابها لنا محمد دي وهي فيها سكر، هتلاقيها مر. فهم الرزق مر والذكر حلو، فيأتي الذكر على المرارة فتغطي المرارة على حلاوة الذكر، فلا يذوق حلاوة الطاعة خالص. مهموم، مسكين، فقير، نايم مهموم وقايم مهموم. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الدين، لأن الدين هم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، أي حاجة تؤثر في الهم في القلب الرسول صلى الله عليه وسلم قالك ما تعملهاش، خلي قلبك سليم كده مستريح مع الله، خليك كده راجل ماشي مستريح مع الله مش مهموم خالص، وما تروحش تتدين ولا تعمل جمعيات ولا حتى تعمل جمعية عشان تحج. شوف قد ايه عشان تحج، ما تروحش تتدين عشان تحج، ربنا ما فرضش عليك الحج وانت مديون. ريح نفسك، عيش مستريح، عيش مع الله كده مستريح، لان ما هتبقى مديون هتبقى مهموم، والهم حجاب كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليزيل الحجاب عن الخلق الى الله، فهو الموصل الى الله، لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنعك عن هذا الحجاب فقال لك اصنع بما رزقك الله، تكن اغنى الناس، واذهب بما في يد الناس يحبك الناس، وارضى بما قسمك الله، تكن اعبد الناس. يبقى عبادة الرضا بما قسمه الله دي عبادة كثيرة، والتوكل على الله دي حاجة جميلة، عبادات مخفية، الذرة منها تعدل الآلاف الركعات. ذرة من التوكل على الله في القلب يكفيك 1000 ركعة تركعها وانت قلبك مهموم. وعشان كده في ناس وصلت الى الله بعبادة قليلة، وناس عملت عبادات كثيرة وما عرفوش يوصلوا الى الله بسبب الهموم دي. ذرة من اعمال القلوب تعدل الجبال من اعمال الجوارح، ذرة واحدة. وعشان كده ما تشوف مسلم عاصي في معصية في الظاهر ما تفتكرش نفسك انك انت احسن منه، لان انت ما اطلعتش على قلبك. يمكن العمل المعصية اللي في الظاهر دي يقابلها عبادة في القلب في الباطن في قلبي لا تراها انت، نوع من الرضا، نوع من التوكل، نوع من بر الوالدين، نوع من الشفقة على المساكين، نوع من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوع من حب الله، حاجات انت ما تشوفهاش موجودة في قلبه، يمكن تغفر له النقص الظاهري اللي انت شايفه ده، وانت غرقان في الظاهر مسكين، لابس الجلابية البيضة والسواك قاعد بيخبط في دقنك ودقنك طول كده، وحافظ القرآن وماشي بقى يا أرض تهدي معلك يا أدي، وده غلبان قاعد يلعب طاولة على القهوة، تفتكر نفسك انك انت احسن منه. ده مؤاخذة بقى طز فيك، لازم تمشي كده وتقول لنفسك كل شوية طز فيك انت ولا حاجة، لان الرضا على النفس مهلكة مهلكة. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولذا ربنا أخفى أولياؤه في وسط إيه جميع الأمة، علشان تحترم كل الناس، مش تتكبر أنت وتنظر لنفسك، تنظر لنفسك أنت فيك إيه أنت. إذا عبدت الله فربنا هو اللي أعانك على هذا، أنت ما عملتش حاجة، فلازم تفوق. فالتخلص من هم الرزق بالزهد والرضا بما قسمه الله لك، والتخلص من هم الخلق في استواء المدح والذم. الناس تمدح زي الناس تذم، ما تفرقش، ولا يزيد برك بالناس بمدحهم وينقطع برك عنهم بذمك، والا تبقى الناس ليهم حجم عندك، تبقى انت بتعمل للناس. كل دي مقاييس في القلب لازم تعرفها. انا الناس لما بتشكر فيا وتمدحني وتحترمني وتبجلني بيزيد بري ليهم، ولما يشتموني ويقرفوني ويطلعوا روح ويظلموني يقل بري ليهم يبقى انا بعمل للناس. يبقى ربك سبحانه وتعالى جعل في الناس منكرين للجميل وجعل للناس معترفين للجميل علشان يقلقك بالاثنين فيعرفك ازاي توصل الى الله بالاثنين. هم دواء يعني ربنا بعت لك منكر الجميل دواء علشان لو حزنت من الذي انكر الجميل تعرف انك انت بتعمل للناس ده. فهمت المسألة؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكن إماعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء، ولكن وطد نفسك على فعل الخير، إن أحسنوا فأحسن وإن أساء فتجاوز عن إساءة. يبقى استواء المدح والذم في القلب بحيث لا يمتنع برك عنهم بالذم ولا يزيد برك لهم بالمدح، والا يبقى الخلق لهم حجم كبير في قلبك تبقى محبوب بالخلق ونفسك من الخلق. فممكن تبقى مش محبوب بالناس لكن محبوب بنفسك، معجب بنفسك بقى. الناس كلها ولا حاجه يا ارض تهدم عليك يا ارض، ايه الجمال ده؟ قاعد طول النهار تسقف لنفسك، طول النهار تصبر لنفسك، طول النهار تدلع بنفسك. هي النفس عايزه كده، عايزه اللي يدلع لها ويسقفها ويسقف لها ويمدحها، فلو ما لقيتش حد يمدحها هي تمدح نفسها على طول كده. يقول له يا سلام ايه الحلاوه دي، انت صمت النهارده صيام مفيش احلى منه، ايه يا واد ده الجمال ده، ورحت صليت 23 ركعه، ايه ده، ايه الحلاوه دي، وغيرك قاعد يتفرج على التلفزيون، ايه الجمال ده. تملى بقى تنش منفوخ، اول ما تتنفخ هبط العمل، تبقى بتعمل لنفسك. يبقى انت هنا بتعمل للخلق لان نفسك مخلوقة مش بتعمل لله. ولا يشرك بعبادة ربه احد، او انت من احد هتعمل تعبد الله لنفسك يبقى بتعمل لنفسك. علشان ايه؟ علشان تبسط نفسك. يقول لك انا ما بتريحش الا اذا صليت، ما بيجيليش نوم الا اذا ختمت مش عارف ايه. يبقى ده قاعد ايه بيعمل الاعمال اللي هي تروق له في نفسه، وتارك من العبادات العبادات اللي هي صعبه على نفسه، حسن الخلق، الصفح عن من ظلمه، يصل من قطع، وفي عبادات صعبه بقى يقول لك ماليش دعوه بيه عمي ده انا عمري ما ادخل له بيت، ده اصله وانا صغير كنت محتاج قرشين رحت اخدهم منه وهو غني ما رضاش يديهم يقطعوا طول عمره. لكن يختم كل يوم القرآن، يا سلام، هي دي بقى العبادة اللي بيعملها النفس. أصعب عبادة حسن الخلق، وقوام حسن الخلق أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، دي أصعب حاجة في الدنيا قبل الآخرة، دي أصعب عبادة على الإطلاق جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصعب من الصلاة والصيام والزكاة وجهاد العدل. أي وأمر بالعرف وأعرض، ما هي دي الآية لما سأل سيدنا رسول الله عن معناها، واخد بالك؟ سأل سيدنا جبريل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سيدنا رسول الله سأل سيدنا جبريل عن معناه، فسيدنا جبريل سأل رب العزة، فرب العزة بلغ سيدنا محمد على لسان سيدنا جبريل أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك. أصعب عبادة على الإطلاق، أصعب من جهاد اليهود. شوف انت الوقت لو قلت للناس يلا هنحارب اليهود هتلاقي مليون واحد يقول لك يلا نروح عايزين نستشهد. جهاد العدو سهل، جهاد العدو سهل، لكن حسن الخلق صعب جدا. وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقربكم مني منزلا يوم القيامه مين؟ احسنكم اخلاقا، لان دي هي اصعب اصعب شيء جاء به رسول الله في الدين هو حسن الخلق في التطبيق. ولما كان اصعب شيء ربنا جعل عليه اسود مقام في الجنة وهو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني منزلا يوم القيامة إيه؟ أحسنكم أخلاقا. أصعب عبادة يقول لك أنا هيدخل علي رمضان هختم كل ثلاث أيام، يا واد أنت يا حدث، لكن مخاصم إخواته وقطع رحمه وفي قلبه كل غل وغل لجيرانه وشاكي طوب الأرض في البوليس، وماشي يأذي ده ويضرب ده ويتف على ده ويختم القرآن كل ثالث يوم. يا سلام. وحاجز في الحج السريع وهيعمل عمرة في العشر الأواخر في الحرم المكي والنبوي. ايه الحلاوة دي؟ ولا حاجة ولا حاجة. قلبه كله غل محبوب ولو بيعبد جوه الكعب محبوب. لان اصعب عبادة حطها في مخك وهي عبادة منسية حسن الخلق. كل الناس مجتهدة في العبادات الظاهرة. يقول لك هتصلي التراويح فين النهاردة؟ لا احنا الجامع بتاعنا بيطول يا عم احنا بنروح احنا جدعان. احنا كل الناس قاعدة بتجتهد في العبادات الظاهرة لكن ما بيصلحش قلبه في العبادات الباطنة لان العبادة الباطنة صعبة. ده بيغير من صاحبه في العمل، ده صديقه في العمل ينافسه يقوم ايه يعمل له مقالب عند رئيسه ويبقى غيران منه وطهقان منه. اللي يقول له تلك الثلاثة كام بس يقول لك اللي يرميني بالمية يرميه بالدم. يا واد انت يا جدع ما هو محبوب مسكين. كل دي صور الاكوان منطبعة في قلبه. غلاوي حقود حسود حريص ازاي يعرف يوصل غير قانع بما قدمه الله. واذا عمل العبادة يعملها لنفسه عشان يقول لك انا ما بروقش الا لما اروح اعتكف في نجف الحرم المكي والنبوي. يا سلام ما تقوليش ده القعدة هناك بالدنيا والاخرة وهو مكوش على الدنيا والاخرة قلبه مكوش. فتاخد بالك. وعشان كده حسن الخلق اصعب عبادة على الاطلاق. انا هقول لك حاجة خليك حسن الخلق وما تصليش الا الفرائض. اوعى تصلي سنة وخليك حسن الخلق. تعرف لو شفتك بتصلي سنة هضرب بس خليك حسن الخلق. لكن يا سلام ده ما يسيبش سنة. ايه بقى؟ يصلي قبل الظهر اربعة وبعد الظهر اربعة وقبل الفجر اثنين وقبل مش عارف ايه ثلاثة وقبل مش عارف خمسة وقبل شغال طول النهار. لكن اللي يقول له تلت الثلاثة كان بم بلغ في البوليس. يجي ابوه يموت ياكل ورث اخواته. شفنا الحقائق دي كلها احنا شفناها وعشناها. عارفين ناس دقنهم قد كده وكلوا اخواتهم في الورث لما ربنا امتحنهم بالارث. فايه يعني المسألة؟ هي المسألة ده مسألة جلابية بيضة؟ هي المسألة كم آية تقولها وما دخلتش قلبك؟ لا. وعشان كده بيتعجب سيدك ابن عطاء الله لما اطلع على حقائق الشريعة فبيقول كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآتك. بيتعجب. الأكوان صور الأكوان اللي هي نفسك الناس الدنيا المال الرئاسة المنصب الجاه النساء اي حاجة بقى حب الاكل اذا كنت شارف مفجوع اي حاجة بتحبها زيادة من الدنيا عدم الرضا بما قسمه الله لك. كل الكلام اللي احنا بنحكي ده دي اصعب عبادة. سهل قوي نقعد نصلي من دلوقتي للفجر لعلمك يعني. لكن صعب جدا ان واحد يكون حرمك تعطيه وان واحد يكون ظلمك تعفو عنه. تعفو عنه في الدنيا ما تعاقبوش. يجي تحت ايدك تقدر تعاقبه وتعفو عنه. شفت سيدنا رسول الله مع الكفار ده انا بقول لك اعفو عن المسلمين ورسول الله مع الكفار قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. شفت جمال النبي شفت جمال النبي. ولما ربك سبحانه وتعالى اراد ان يثني على النبي قال له ايه؟ قال له انك لعلى خلق عظيم. مع ان رسول الله كان في عبادته اكثر الناس عبادة. عبادة النبي مهما عملت ما تعرفش تحصلها ولا تسبيحة من فم النبي تعرف انت تقولها اصلا مع كمال حضوره صلى الله عليه وسلم مع الله بل كمال غيابه مع الله بل كمال فنائه في الله صلى الله عليه وسلم. فينك انت من تسبيحتك انت من تسبيحة رسول الله اللي القلب كله غفلة وانت بتقول مهما عملت مش هتبقى زي رسول الله. فرسول الله كان اعبد الناس وكان اكثر الناس جهادا حوالي 80 غزوة وسرية في 10 سنين جهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. انت يوم ما تقول حضرت حرب في عمرك كله تقول ده انا حضرت حرب 73 ده انا حضرت حرب 67. لكن سيدنا رسول الله في 10 سنين 80 غزوة وسرية. فالرسول ما فيش حد جاهد قده وما فيش حد عبد قده وما حدش تصدق قده وما حد الصن قده صلى الله عليه وسلم مع كمال اليقظة والحضور والفناء في العباد. ولكن لما ربك اراد انه يثني عليه اثنى عليه بكثرة العبادة او الجهاد او الدعوة الى الله بالخلق دل على ان الخلق اصعب شيء. جئتكم لاتمم ايه مكارم ده. يا سلام كل الناس حفظها حلوه قوي، لكن اتفرج على الاتوبيس كده والدنيا زحمه، ده عايز ياكل ده وده يدوس على ده وده يعمل ده، وكل ايه مسلمين حلوين، تقول له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قلبه ما يعرفش حاجه عن صلى الله عليه وسلم، لانه اسهل حاجه يضربك لو عطلته في المرور شويه يقول لك ليه عايز الحق التراويح. التراويح ايه؟ اترك التراويح واشفق على المسلمين، خلي عندك شفقه بالمسلمين. فهمت ازاي؟ لان الشفقه بالمسلمين وحسن الخلق مع المسلمين عباده ثوابها اكثر من انك انت تلحق التراويح. تقضي حوائج الناس اسوأ كثير، وعشان كده ربك يقول ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في جهاد في الله وفي جهاد في سبيل الله في القرآن، في فرق بين الاثنين. في الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وفي بقى هاجروا في الله، هاجروا في الله في سورة النحل وفي سورة العنكبوت هاجروا في الله. ليه قال هنا في الله وهناك قال في سبيل الله؟ الجهاد الجهاد في سبيل الله هو جهاد العدو الحروب، لكن الجهاد في الله هي جهاد النفس للوصول لحسن الخلق. فالجهاد في الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا في الله لنكفرن عنهم سيئاتهم. في الله جاهدوا في الله، يبقى لازم تجاهد نفسك. يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ينصح للمسلم ولو يضر نفسه من اجل نصيحة المسلم. يا سلام، حد فيكم نصح المسلم وضر نفسه؟ الصحابة كانوا كده من رسول الله. سيدنا جرير ابن عبد الله كان راجل صحابي فارس، كانت هوايته الفروسية، يربي الخيول وعنده بقى ايه مربط فرس كبير فرسان، يشتري الفرسان من السوق ويفهم فيها كده زي ما انت بتفهم كده في الاكل والشرب، يمر في السوق كده يحط ايديه على الفرس وبتاع يلف حواليه يعرف هو ده الفرس اللي هو ما يروح شاريه، ويفضل يعد ويربيه جهاد في سبيل الله يطلعه. دي كانت هوايه سيدنا مين؟ جرير بن عبد الله. سيدنا جرير بن عبد الله في عصر التابعين ماشي مع الغلام بتاعه الخادم بتاعه رايحين السوق يشتروا فرس، فراح كده في السوق لقى فرسان كتير، لكن لفت انتباهه فرس كده عجب، فلف حواليه كده وقال للراجل اللي بيجوه بكام؟ قال له ب10. لف حواليه كده قال له لا اكثر، هو اللي هيشتري؟ قال له لا اكثر. قال له طب ب20. قال له من اين لك هذا الفرس؟ لا مش فاهم قيمه البضاعه اللي في ايده. قال ورثته عن ابي، هو مش فاهم الحكايه، ابوه مات وساب له الفرس ده مش عارف امتى، فراح السوق عايز يبيعه عشان ياخد له القرشين يسهر بيهم في النادي، واد مش فاهم حاجه. لكن سيدنا جرير بن عبد الله بيلف حوالين الفرس كل ما يلف يقول له لا اكثر، يقول له طب ب30، وهو اللي هيشتري يقول له لا لسه اكثر، خدوا منه ب100. فالخادم بقى ايه الدم غلي في عروقه ومتغاظ، الراجل بيقول لك ب10 توصلها له ال100، ايه الخيبه دي؟ متغاظ ما يسمعلوش الخيبه يعني، لكن الكلام ده في قلبه. انتقده نقدا شديدا فقال له لقد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فبقى ينصح المسلم ولو يضر نفسه. شفت الحلاوه؟ شفت الصحابه؟ شفت وصلوا ازاي؟ انت تقول انا نزلت السوق لقيت لقطه، واحد كان ايه عايز يسافر وعارض عربيته للبيع وهيسافر وبتاع ومزنوق، عربيه تساوي 30,000 خدتها منه ب10,000 جزرته، وجاي بقى ايه يا سلام داخل الجامعه الله اكبر من شرح صوت بقى العربيه جوه قلبه، جوه قلبه العربيه. يبقى هو عمل ايه؟ مش بيعبد ربه، ده بيعبد نفسه، ده بيعبد نفسه. فهمت ازاي؟ فهذه المسألة ما فيش حاجة اسمها لقطة عند المسلمين. واحد مثلا حجزوا عليه وعرض عفشه للبيع، يجي بتاع الموبيليا يلاقي الأوضة اللي عنده تساوي 10,000 جنيه وعارف إن الراجل مزنوق له ب1000، وهو عارف إنها ب10، يقول له ب1000 مش عاجبك خلاص، يقول له طب خدها خدها وخلاص. دي تعاملات مسلمين مع بعضهم؟ يبقى ما فيش حاجة اسمها لقطة عند المسلمين في السوق. في حاجة اسمها النصح للمسلم. واحد عارض حاجة ومش عارف عبادتها وهو مسلم انت صح، عرفه انك دي عبادة كبيرة احسن ما تقضي 10 ايام هناك في الحرم وتيجي تخم المسلمين تاكل اموالها. دي العبادات القوية اللي البني ادم ياخد باله منها. مش تقول لي مش عارف ايه ده، انا كل يوم بقول سبحان الله 1000 مرة. يا سلام، انا قلت قل هو الله احد 100,000 مرة. حاجة جميلة حلوة جدا، حلوة جدا لو القلب بقى ايه في حسن الخلق. لكن لو القلب ما فيهوش حسن الخلق محجوب، محجوب الكلام ما بيتجاوزش القلب وما بيخشش في القلب. كيف يشرق قلب صور الاكوان منطبعة في مرآة؟ يبقى مستحيل. يقول لك انا بعبد ربنا بقى لي سنين مش حاسس بحلاوة الصلاة. يا عم الشيخ، وعم الشيخ هيعمل لك ايه وانت قلبك اسود وانت راجل نكدي طول النهار تتخانق مع الناس ومع اهلك ومع جيرانك وحاقد على الناس ومش عاجبك اللي في جيبك ولا وقاعد وسط اللي في جيب الناس؟ هتحس بالحلاوة. ادي المعاني اللي احنا عايزين نتعلمها مع بعضنا. هم الخلق وهم الرزق اخلص منهم عشان تطلع بقى عارف هم الخلق وهم الرزق. انت بتجري الى الله ودول ماسكينك كده مكبلينك مش عارف تجري. كل ما تحاول تجري وتهم الى الله مكبلينك، بل بيرجعوك لورا. يا ريت حتى سايبينك في مكانك، ده بيرجعوك لورا. لكن اول ما تتخفف من هم الخلق وهم الرزق انطلق. تلاقي نفسك يا سلام اذا ركعة واحدة بتجيب النتيجة اللي كنت مش عارف تجيبها من الاف الركعات. آية واحدة بتنور قلبك وكنت تعمل الاف الختمات مش حاسس بحلاوة وهكذا. اصعب عبادة على الاطلاق حسن الخلق، ان تعفو عمن ظلمك، تعطي من حرمك، تصل من قطع.